أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوه لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إن أجل الله إذا جاء لو كنتم تعلمون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم لا تنسوا يا رب Oh, صدق الله العظيم.